ونوعه قديم قائم بذاته سبحانه وتعالى، فليس كل حادث مخلوق على الإطلاق، ليس كل حادث مخلوق على الإطلاق. إذا قالوا القرآن حادث وكل حادث مخلوق، نقول لا نسلم بالمقدمة الثانية وهي المقدمة الكبرى، لأنه يقولون القرآن حادث وكل حادث مخلوق، امسح الوسط يساوي القرآن مخلوق، هذا احتجاج المعتزلة. فنحن لا نسلم بصدق المقدمة الكبرى الثانية، ليس كل حادث مخلوق، فتكون النتيجة كاذبة، النتيجة القرآن مخلوق، هذه نتيجة كاذبة، فالقرآن منزل من الله غير مخلوق، كلام الله قائم بذاته، ولا يمنع أن يكون القرآن من أفراد كلام الله، من أفراد كلام الله تكلم به وسمعه جبرائيل، وسيأتي بقية تقرير هذا المعنى. نعم. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله تعالى قال ونادى وناجى ويقول. نعم، الرسل قالوا لأممهم أو للناس الله قال، يصح أن نقول الله ما قال، الله نادى، والنداء للبعيد، يصح أن نقول لا الله ما نادى الرسل، ما تعرف الله، ويقولون الله ناجى، والنجوى هو كلام القريب، مناجاة القريب، نعم، بما لا يعني يرتفع صوته إلى البعيد بل يسمعه القريب، هذه هي النجوى. نقول لا الرسل يعني ما عرفوا الله، الله ما ناجى، وقالت الرسل الله يقول، نقول لا الله ما يقول، هذا يعني مكابرة. أي نعم، ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله إلى نعم أن الله قال ونادى وناجى ويقول. نعم، لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة، لم يفهموهم أن هذه يعني قوله ونداءه ومناجاته وأن هذه مخلوقة، ما قالوا هذه مخلوقة منفصلة عنه. أي نعم، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. بوحي يتلى، يتكلم الله في بوحي يتلى. نعم. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه، فلا يثبت صفة غيره، فلا يثبت صفة غيره، فإنهم إذا قالوا أو صفة غيره. نعم، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا، قلنا ويتكلم لا كتكلمنا وكذلك سائر الصفات، وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أين؟ فهل يقول عاقل كلمات الله التامات هي الكلمات الشرعية القدرية، فالشرعية لا يجاوزها بر، والقدرية لا يجاوزها فاجر. أي نعم، التامات، التامات يعني قدرا وشرعا، فالشرعية لا يجاوزها البر والقدرية لا يجاوزها الفاجر، يعني وإن فجر الفاجر وخرج عن الشرع فإنه لا يخرج عن القدر، عن كلام الله، عن كلام الله الكوني. نعم. قال: فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ لما يقول أعوذ بكلمات الله التامات، هل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ يعني كلمات الله ليست مخلوقة، بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى. عين الله صلى الله عليه وسلم. يعني كقول: أعوذ برضاك من سخطك. رضاك، سخطك صفات فعلية لله عز وجل، مقيدة بمشيئته، متعلقة بمشيئته. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أيضا صفات فعلية مقيدة بمشيئته. وقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته، هذه صفات ذاتية. من شر ما أجد وأحاذر، لا تنفك عن الله بحال، عزة الله ذاتية لا تنفك عن ذاته بحال، وقدرته سبحانه وتعالى ذاتية لا تنفك عن ذاته بحال. فهو يعود بالصفات الثابتة الذاتية وبالصفات الفعلية، وكقوله: وأعوذ بعظمتك، وهذه أيضا صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، أن اغتال من تحتنا. نعم، كل هذه من صفات الله، بين صفة فعلية متعلقة بمشيئته وصفة ذاتية قائمة بذاته لا تنفك عن ذاته بحال من الأحوال. نعم. وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخر الحنفية، لاحظوا متأخر الحنفية، أما متقدميهم فإنهم لم يخالفوا، لكن متأخر الحنفية غلب عليهم مذهب الماتريدية، غلب عليهم مذهب الماتريدية وهو مخالف يعني في العقيدة، مثل مخالفة الأشعرية بسبب تأثرهم بمدرسة ابن كلاب. ابن كلاب أيضا من المتكلمين الذين لديهم خلاف في العقيدة، فتأثر الأشعري وتأثر أبو منصور الماتريدي في هذه المدرسة، لكن أبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة وبقي مذهبه له أتباع. وأبو منصور الماتريدي غلب على متأخر الحنفية، فلهم في الكلام كلام مخالف في كلام الله عز وجل. أما متقدموا الحنفية فإنهم لم يخالفوا، حتى سؤال بالأمس، أو ما هو بالأمس، بالدرس السابق، يعني واحد من الأخوة سأل ويقول: ذكرت أن الإمام أبي حنيفة لم يثبت عنه القول بخلق القرآن، وقد ذكر عبد الله، يعني عبد الله بن أحمد، في كتاب السنة إثبات ذلك عنه، فما التوجيه في ذلك؟ ما أدري بما أجبته في وقتها، لكن خطر ببالي أني قلت إن أبا حنيفة رحمه الله يعني ورى حينما سئل عن خلق القرآن، ورى من باب التورية، قال يعني يذكر أنه ورى، قال: التوراة والإنجيل، يعدها بأصابعه، التوراة والإنجيل والفرقان والزبور والقرآن هذه مخلوقة، يعني أصابعه الخمسة. فالذي يفهم أنه قال إن هذه كتب الله مخلوقة، قال إن أبو حنيفة وافق الجهمية ويقول إن القرآن مخلوق. والذي يفهم أنه ورى وتخلص بهذه الحيلة فهو لم يقل بأن هذه الكتب كتب الله أنها مخلوقة، بل هو يعني على مذهب أهل السنة والجماعة. والخلاف نسأل الله العفو والعافية من الفتن يكاد أن يكون إذا حقق أن يكون خلافا لفظيا وليس حقيقيا. زمن أبو حنيفة كان هنالك فتنة في خلق. هذا سؤال جيد. نعم يعني توفي سنة 50. ها؟ توفي سنة أول من تكلم بالقدر كان على زمن ابن عمر، وحصلت الفتن وحصل التوسع في نعم في نفي صفات الله عز وجل، لعله في أول أو في آخر زمن الصحابة. نعم. هو ذكر الطحاوي كذلك، نقل في الفقه الأكبر أنه يقول القرآن غير مخلوق، لكن من نقل عنه أنه يقول التوراة والإنجيل والفرقان، إما على كل حال نقلت عنه التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن هذه مخلوقة، بسط الأصابع الخمسة وقال هذه مخلوقة. هو ورى لا شك. نعم. إذا كان يعني قد تخلص والله أعلم، لكن ليس هو في زمن المأمون مثل ما قال الشيخ فهد. نعم. هو الفتنة بالقول بخلق القرآن قديمة. نعم. قال وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد. ولهذا لاحظ أنه في زمن المأمون بلغت الفتنة ذروتها حتى تأثر الخليفة، تأثر أمير المؤمنين بقول الجهمية وأن القرآن مخلوق، فمعنى هذا أن الفتنة بدأت صغيرة ثم استشرت حتى بلغت يعني ذروتها وأطفأها الله عز وجل. نعم. قال وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد والتعدد، وهذا غلط. نعم. والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول. نعم. وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأييده بها وتأديه بها. فإن عبر بالعربية فهو قرآن مخلوق يعني على قولهم، وإن عبر بالعبرانية فهو توراة. فاختلفت العبارات لا الكلام، قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. نعم. أما كلام الله حقيقة فهو الكلام النفسي على حد قولهم. نعم. وهذا الكلام فاسد. فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة. طبعا الصلاة غير ولا تقربوا الزنا، نهي عن الزنا عن الفاحشة، وأقيموا الصلاة هذا معنى آخر، لكن من يجعلهما سواء يعني فاسد في نعم في عقله. ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين مختلف. نعم. ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب. نعم. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده. أي نعم. لا سوى تبت يدا أبي لهب وقل هو الله أحد نسب الرحمن، قل هو الله أحد نسب الرحمن صفة الرحمن، قل هو الله أحد. تبت يدا أبي لهب خبر صحيح عن أبي لهب أنه من أهل النار ومات على الكفر، فهذا مصداق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كله كلام الله، لكن بعضه يتفاضل. النكتة أن كلام الله يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. أي نعم. نعم. يقول هي مثل سورة، ما في فرق، وهي كلها مخلوقة استوت في الخلقية. أي. قال وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة. من كلام الله حقيقة. شوف ما قال كلام الله لئلا يحصر كلام الله فيها. التوراة والإنجيل والزبور والقرآن بقي صحف إبراهيم. كلها كلام الله حقيقة. وكلام الله تعالى لا يتناهى. لا يتناهى. ولهذا قال من كلام الله، لأن كلام الله لا يتناهى. فإنه نعم. لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم. صفاته كذاته، وهو سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل ما سوى الله ليس له وجود ولا عدم من ذاته، بل وجوده بإيجاد الله له، وعدمه بإعدام الله له، فليس له من ذاته وجود ولا عدم لذاته. أما الذي هو موجود بذاته حقيقة هو الله، وجود حقيقي وجود بذاته، لا موجد له، بل هو واجب الوجود بذاته. أما المخلوق واجب الوجود بغيره، واجب الوجود بإيجاد الله له. نعم. قال: ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله. هذا قول الماتريدية. وليس هو كلام الله. لما الأشعرية يقولون، أو العكس، يقولون حكاية. الأشعرية يعني الماتريدية والأشعرية، أحدهما تقول عبارة والثانية تقول حكاية. أنا الآن ربما يعني أن الذين يقولون حكاية، أي نعم، الماتريدية أو الأشعرية، لكن في فرق بين عبارة وحكاية، في فرق بين عبارة وحكاية. العبارة عبر عنه وليس هو كلامه، لكن عبر عنه بمعناه، والحكاية حاكاه تماما، يعني حكاية عن كلام الله، يعني حاكاه تماما. أي نعم، يحكي مشية فلان يطبقها. أي نعم. لكن عبارة ولو أن فيها اختلاف هي عبرت عن. أي نعم. قال: ولو كان ما يقرأه القارئ وليس، قال: ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. مسه. أي نعم. لكن حرم على المحدث والجنب مسه لأن فيه كلام الله، لأن في المصحف كلام الله. نعم. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته. قراءته وهو جنب. أي نعم. فلا بد أن يتوضأ، لا بد أن يرفع الحدث. نعم. بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل في المصحف مداد قد كتب به فهم معنى صحيح حقيقي. إذا قيل في المصحف يعني خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، يعني قصده أنه يقول إن المداد والرق، اللي هو الورق، المداد والرق مخلوقة، وأما الكلام الذي كتب به فهو كلام الله ليس مخلوق، صفة الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، بالنسبة يعني. نعم. قال: وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه يعني السماوات فيه والأرض. أي في المصحف السماوات والأرض، وفيه هذه الظرفية غير الظرفية أنه فيه، نعم، فيه المداد أو فيه، نعم. قال: وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. الظرفية غير الظرفية، نعم، غير ظرفية المكان، نعم. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه كلام الله، لمعنى قول القائل فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ظل ولم يهتدي للصواب. يا سبقا قلت لكم مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان يعني في العلم والتصور، ووجود في اللسان، ووجود في الرسم والبنان الكتابة، ووجود بالأعيان. هذه مراتب الوجود، اللي يخلط بينهن يضل. أما من يعرف وجود كل مرتبة بحدها ويفهم معنى وجود كل مرتبة، فيعرف معنى الوجود الذهني، ويعرف معنى الوجود اللساني، ويعرف معنى الوجود الكتابي، ويعرف معنى الوجود العيني. كل وجود يختلف عن الوجود الآخر، ولا بد يعني في تمام مراتب الوجود، يعني لا بد أن تتم مراتب الوجود في الموجود التام. فوجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان في علم الله، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، وكان في الإنجيل، وكان في القرآن مكتوبا. فلما وجد بعينه وأوحي إليه عليه الصلاة والسلام، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، اكتمل وجوده تماما، وجود في الذهن، ووجود باللسان، ووجود بالرسم، ووجود بالعين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري. أي نعم. من لم يهتدي الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. نعم، القاري وصوته مخلوقان، وكلام الباري كلامه منزل منه غير مخلوق. نعم، صفته. قال: من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف، لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. أربع حقائق في هذا الشطر: الخط خط فلان الذي خطه، وقوله كل شيء، أي نعم، هذا حقيقة، والخبر أنه باطل حقيقة، حقيقة على كل شيء ما خلا الله باطل، أي نعم، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. نعم. والقرآن في الأصل مصدر، يعني ينسب القول إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. نعم، لا إلى من قاله مبلغا، لكن إلى ينسب القول إلى من قاله ابتداء. وأما قوله إنه لقول رسول كريم، فقول الرسول هو الرسالة، والرسالة لها مرسل، فقول الرسول رسالة من مرسل، المرسل هو الله، والرسول هو المرسل من البشر أو الملائكة، والرسالة هي الوحي الذي بلغه. أي نعم. والفرق بين الرسول والنبي أن النبي يوحى إليه، يوحى إليه أي نعم، وحي موحي وهو الله، وموحى إليه وهو النبي. خلاص تقف عن ثلاثة الأركان، وحي وموحى إليه وموحي. أما الرسالة فهو مرسل ومرسل إليه ورسول ورسالة، أربعة زادت على هذه، يعني من الفروق بين النبي والرسول في المبنى، في المبنى يعني من المبنى اللغوي، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أين؟ قال: والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين، فالحقائق لها وجود عيني. هذه عبارات بالوجود، الحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي. الرسم بالبنان، لفظي باللسان، وذهني تصور، وعيني أيضا برزت بعينها الحقيقة. قال: ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب. ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب. نعم. فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. نعم. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة. نعم. بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن: إن وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوبا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينزله على غيره أصلا. نعم. ولهذا قال في الزبر، ولم يقل في المصحف في الصحف. أي نعم. ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي مزبور الأولين. أي نعم، مزبور الأولين. ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس، من اللبس، وخلوصه من اللبس. وهذا معنى قوله تعالى، وهذا مثل قوله، وهذا مثل قوله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها. وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. نعم. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، أو من المبلغ عنه، أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه. والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، يسمع كلام الله بصوتك. أي نعم. أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله بصوتك. أي نعم. وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. نعم. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. نعم. والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله، الفرق بين عبارة وبين الحكاية. نعم. حكاية كلام الله أو عبارة عن كلام الله. نعم. وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ وإليه يعود. نعم. منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف. وكذلك قال غيره من السلف، ويقولون منه بدأ وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية منه بدأ. نعم. ما هو بدأ؟ منه بدأ. نعم. لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل. فقال السلف منه بدأ، أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نعم. ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم إليه يعود وإليه يعود. نعم. يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف. فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف. نعم. كما جاء ذلك في عدة آثار. والمعنى الآخر وإليه يعود بالنسبة، مثلا إذا قرأت كلام الله من هذا كلامه؟ تنسبه إلى الله. إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تقول هذا كلام الله، نسبته إلى الله، فإليه يعود. منه بدأ وإليه يعود. نعم. هذا معنى آخر، وربما أنه يرفع في آخر الزمان ويعود إليه، حتى لا يبقى في الصدور ولا في المصاحف منه آية. هذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة. أي نعم. طبعا الآن الحمد لله ليس هذا وقته، فالحفاظ كثر والمصاحف كثر، ولكن نسأل الله أن يوفقنا للعمل به. أي نعم. العمل فيه نقص والله أعلم، لكنه لا تزال طائفة ولله الحمد. نعم. وقوله بلا كيفية، أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا. وقوله قولا، قال يعني تكلم نعم بلا كيفية قولا، قاله بلا قولا أي نعم، وقوله قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا نعم، وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك نعم، فسمعه الملك جبرائيل من الله، ما أخذه من اللوح المحفوظ كما يعني يقوله الأشعرية أو الماتريدية. وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك وقرأ على الناس. قال بعض الإجازات في القرآن يذكر السند، سند القارئ عن الشيخ فلان عن الشيخ فلان عن الشيخ حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، قطع صلته بالله. هذا سند ينبغي هالإجازة ما تقبل لأنها مقطوعة، مقطوعة الصلة بالله. الحقيقة أن يقول يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، عن الله مباشرة، جبريل سمع كلام الله ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم نعم. قال الله تعالى وسماع جبريل لكلام الله كسماعه للسلسلة على الصفوان، فالتشبيه هنا تشبيه السماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع أي نعم. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. يعني نزل من علو. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزاله الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. نعم. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، ما هو من الجبال ولا من يعني ولا من السحاب. نعم. قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. نعم. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. لكن اللي معهم من عند غير الله. نعم. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال الله تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل. ثم الأجنة ولم يقل نزل ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومعلوم أن الأنعام ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها

قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التاليم. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ بالصلاة بالفارسية أجزأ فقد رجع عنه، وقال: لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا: لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيداوى، أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. وقوله: ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر. في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان. موضوع يعني الكلام، أن القرآن كلام الله، لكن ما في بأس أن نقف عليه ونكملها غدا إن شاء الله. بسم الله. يقول: أنا مواطن ليبي، هل إيش إن دخلت إلى جيش أو كتيبة ليس فيها حرج، أم فيها حرج ولو فيها مخاوف؟ اذكرها لي. ما الذي يؤمنك من أن تدخل في قتال الفتنة، تقتل المسلم وغير المسلم؟ هذه الهوشة بين المسلمين فتنة، فينبغي أن تقعد. لسنا أفضل من علي رضي الله عنه وأصحابه ومعاوية رضي الله عنه وأصحابه، حصل بينهم قتال وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، وقال عن الخوارج: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، والذي قتلهم علي رضي الله عنه. فتبين من هذا أنه أدنى الطائفتين إلى الحق، الذين أصابوا الحق هم الذين قعدوا، لم ينضموا إلى هذا ولا إلى هذا، بل تركوا القتال، لأن هذا قتال فتنة. فالحرب الأهلية بين المسلمين فتنة، يجب القعود وعدم السعي فيها. ما معنى قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق؟ أنت ما أخذت عمره وطفت 7 أشواط؟ آدم، الله المستعان، يطوف 7 أشواط حول الكعبة إذا كان معتمرا أو حاجا. ما حكم تلبية دعوة الوليمة لأحد الأقارب إن كان مصدر رزقه من حرام كالتهريب أو الرشوة أو غيرها؟ على كل حال، إذا كنت تبين له أن المانع لي هو أن ما وضعته من كسب حرام وأنا لا أريد أن آكل منه، فلا بأس. لا تبين له، يعني لا يفهم أنك رفضت دعوته يعني قطعا لقرابته أو قطعا لصلته. قل: أنا ما أكل حرام. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما رأيك في من يقول أن هناك أديان سماوية، أي أن اليهودية والنصرانية أديان من عند الله، أرجو توضيح ذلك مأجورين. إن الدين عند الله الإسلام، ما في دين غير الإسلام، دين موسى الإسلام ودين عيسى عليه السلام الإسلام. أي نعم، فاليهودية تحريف، منحرفة تحرفت، ولهذا أنا تأملت ما وجدت لفظة يهود أو يهودية في معرض المدح ذكرت لا في القرآن ولا في السنة. كذلك النصرانية، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن قالوا أديان أو قالوا على سبيل، يعني على كل حال على سبيل التجاوز، ما أقول تجاوزوا في هذا اللفظ، وإلا دين موسى الإسلام ودين عيسى الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام بصورته الكاملة. ويقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، يعني الدين واحد، الأصل واحد، أولاد علات هم أولاد الأمهات المتفرقات، الأب واحد والأمهات متفرقات. ويقصد بالأمهات الشرائع، ويقصد بالأمهات الشرائع، فشريعة موسى تناسب قومه والأصل فيها منبثقة من الإسلام، من إخلاص القصد لله عز وجل واتباع الوحي. وكذلك عيسى، نعم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بالإسلام على التمام والكمال. كيف ملل وشرائع؟ هي ملل، أي نعم، ملة اليهودية، ملة النصرانية، أي نعم، ملة الإسلام فيها الأنبياء كلهم، من خرج عن ملة الإسلام ليس من أتباع الأنبياء. أين؟ نسمع كثيرا من الناس يقول هذا الله موجود، فهل يجوز قول هذه العبارة؟ واجب الوجود بذاته، موجود بمعنى واجب الوجود بذاته، لا موجد له، بل هو واجب الوجود بذاته، أما غيره فهو موجود، واجب الوجود بغيره. كل ما سوى الله ليس له من نفسه وجود ولا عدم، إنما وجوده بإيجاد الله وعدمه بإعدام الله له. والله سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر والباطن، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا حييته بتحية الإسلام يرد عليك فيقول فقط وعليكم، فهل يجوز؟ لا، خبرك تقول السلام عليكم، ما تقول السلام عليكم. أخواننا في ما أدري يعني في مصر بعضهم، وفي تونس، وفي يأتي متعود لسانه يأكل اللام هذه على طول، سلام عليكم. قل يا أخي سلام عليكم، إذا قلت سلام عليكم هذا الموت، أقول وعليكم. أي نعم، كما أن اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، يعني علينا وعليكم الموت. قالت عائشة، سبتهم عائشة فنهاها وقال يعني نعم، قالت ما سمعت ما قال، قال ما سمعت ما سمعت ما قلت، قلت وعليكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فلعل بعضهم يقول السلام عليكم، فإذا والله الشخص جاء لم يقال السلام عليكم بقول وعليكم، لكني أرشده دائما أقول خرج اللام يا أخي، قل السلام عليكم، أعرف مقصودك هو التحية بس، هذا أخذ عليه لسانه. وعليكم، إذا قال السلام عليكم يعني الموت عليكم، فأنا أقول وعليكم أيضا الموت. أي ما هو خاص بنا دونكم، كل نفس ذائقة الموت. لكن إذا قال السلام عليكم فالسلام هو الله، ومنه السلام، أي نعم، وإليه السلام. فالسلام من أسماء الله الحسنى، ومنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.